الكونتكست أو الكونتكست المكان الثاني بعضكم فيه غلط حتى ليه أقولنا غلط حتى يجب أن أقل نصر دائم وثاني وساعد راح شرب واحد واحد شرب واحد لقد أردت بيباية ثاني وداري صالح إذا عشان تستمر الثاني في الوقت الغلط عشان حاجات ثاني نعملها يعني هيتعمل بالجوزة الراحة اللي كان فيه الأساس ويوضعه يعني أتمنى كل واحد يعتبرها دي مستوى خاصة الورد بتاع المستوى الثانية فيه في ده need of serving state. May he need diligent service for fulfilling of the name. So, in the service of the vanquish, half the channel, half the level, is where he is. The human baby, even. So, him, out here, is of the prison care, is covered in duty. And then, in for the prison care, in for the boy, in the half the skill, the prison care, what is the hand, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, and then, It's not that I'm doing which has to be mere intention as to great products. I'm doing as to do this. Could I mean that I'm doing here and say that I'm not a part of the end of the world, but I'm not going to let it. I'm not going to let it. Of retention which faith in not of the MS guys. Okay, as you know this, now with the عشان كده الليلة دي ما بقولش مش هتلاقي، الليلة لما تلاقي انا عنده كون فيها فيلا وعنده يبقى فاهم، لان التفكير ده انا مش واقع ليه يا فيلا. كون فيها فيلا بتعمل تنشن في الصيف، بس بتعمل كمان تنشن في الصيف. طب عشان نقلل الامات كارثة نقلل السويبيليتي. طب هو ما يقدرش في اي وسط لان خلاص مش كده واحد من اهم اسباب السته اللي في العالم ايه؟ الفلوس. في سبب واحد هم مش كافيين لغايه ما بنستلم السته. يعني في سته ملوش علاقه بالكارثه، في علاقه بين المجنيس. سموه هايك ما بنستلم السته. لان المجنيس عنده هاد بوتنسي اوف كارثه. التكست بوك بتاع الامراض باطنه بيقسموا الستة لثلاث انواع. هايبو كالسيمي تيتاني، هايبو ماجنسيمي تيتاني، تتالكالوجيس. ما بتبقاش كده. تبقى دي حاجة يا ريت تتكلم في الأرض. بس في خد نص دي كده لحياتك إن في حاجة اسمها هايبو ماجنسيمي تيتاني. مش كل الستة اللي في العالم سبب نقص. في ستة بسبب نقص إيه؟ تعالوا اتعلموا السبب. وتعلمت حاجة إن دي مالهاش أي قيمة. الديتيجن فوسفيت تكون فيها فيلر بيبقى معاه ديتيجن اسيد والكولر. الديتيجن فوسفيت بنقط كالسيوم ففي الاسيدونكس بتزود الديتيجن كالسيوم. علاج رباني يعني مرض بيعالج نفسه. اتعلمت حاجه لنفسي دلوقتي ان الكرونيك فينس فيلر فيها ثلاثه ايه؟ اسيتيميا انيميا اند اسيدونكس. دي هتنفع تقرا باطله باذن الله. بس هو عايز الطب. كل حاجه ليها طريقه. فقط تمام. لو عملنا له اي حاجه تخليه ينهك جري نفسه هيحصل لما هو قاعد معايا عادي ما حصلوش كده. يبقى ليه سموه ايه ده؟ ان المانيفستيشن دروب ابير تو مي اوني ويز اللي مش كاتبينها يعني انتهى لك اوني ويز بس ايه وشرحت لك ايه وما بشرحش لان الاستريس هتعمل هايبر فنتيليشن هتعمل الكلوز. طب ده جوز ده ما بدأش يقاومه لازم تكسر بيو 9.4 وخلاص تلات انجار نطبع بيو 9 بس هو كتبها البديل فعارفين هو يحب حاجات غريبة 9.4 ايه 9 مش كده ايه عجب هو عجب بقيت الايمايز كانسر هتلاقيه تحت هتيجي كانسر هتلاقيه تحت كده وطبع معايا في حاجه رهيبه اسمها بروجريشن تيست. اول حاجه شراسه التيست تيجي كده المريض تقول له ايه الكويس الجميله دي تطلع عامل ثيرابي خطوا على الفيشن نيرف فرانس كير الشرط ان هو يحس التيست ده اللي عنده تيست بالاضافه لمحس الخطه نحطلو فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل فيشل اخبطوا على البيشن ده بيخبطوا بيه ساعات الاكثر تنزلوا تحط صباع وطلعوا على صباع كده لكن ما هو الناس اللي مالهاش كده بتجيله على طول على البيشن ده ايه عامل بيشن بيشن تيجي راسك نيجي بروسيسور حط في هذا الضغط حوالين شيل لمده 3 دقايق يبقى في دم يروح ايده ترفع فوق العصير يعني يعني حبست الارض ترفع العصير الضغط فوق العصير فوق من 20 لمدة 3 دقايق يبقى ايده يحصل فيها 60 يا كده اللي عندهم سيبلين في كارثه ما دخلش الايد يبقى يحصل سيبل نفسه الايد يسموها كارثه ستاري كارثه ستاري شكلها كده يسموها اكوشير هاند مش مولده مش كان فرق كده بس في مولده وبستريشن هاند بيسموها كارثه انت زمان كان في قابله دايه ما حدش النهارده في دايه خالص ها دكتور الله يسلمك يسموها النهارده مش اكوشير يعني القابلة او الدايره النهارده بيبقى عامل اسم يسموه اوبستريشن هاند الراجل اللي راجل بيوقع راجل صغير ملم ايده عشان يدخلها يجي البيبي فبيبقى ايده بالشكل ده بيبقى بس بيرسم بالشكل ده هنا في بريشر فريد وفي بريشر في المتكاسل فريشر انما الانتر فريشر ده بيبقى ريسبونس بيبقى ادبت ادي شكل كده لما تحط هاي الضغط ده يحصل له كده ده التجربه اسمها ايد فاين ده كنت قلت لكم لسه قايلها امبارح الاسبوع لما تحط جنبان الكرم على العضله العضله تنقرض مرتين طبعا ليه مره فين ميت ومره فين ميت المفروض لما تقفل ولما تفتح تاني الابلكيشن اوف جلفانيك كارب في الميديال سايد اوف فور ارم هنا هياخد نورمال كونتراكشن الجليف والجليف اوف ذا كارب اللي عندهم تتري هياخدوا كونتراكشن على طول يبقى كل التجارب دي تدل ان عنده زياده في التسريب شوبسك وسي ارسبان يبقى عرفنا الجزء ده كان تتري بص الرجوع عليه ماذا عرفت عليك التتري؟ زيادة في الاستمراريتي يمكن فيه الأنمال زيادة في الاستمراريتي يمكن فيه الأنمال يبقى إيه الكارثر اللي راضي؟ يبقى أعمل بروفوكيت التت في الشغل من الاستمراريتي عالية تخططوا على الفيشن نيرف إن فرانت أوف إير ويش يحصل في فيشن بيش الطبيعي ما يحصلش بيت من الاستمراريتي اللي ممكن تلات دقايق في إيده الطبيعي يحس بألم إنما هو يحصل له كارثر التاني في الأدمشن الديو جلفانيك كارب الطبيعي على الديو جلفانيك فور ارم ينقبض مرتين لما تقفل الدبل ولا ترجع الناس ويقوي العظم. مانيفستيشن ده مانيفستيشن مانيفست يعني واحد ابير جرين ريس انما هي بتكتب تقول ايه بس مانيفستيشن دلوقتي ابير جرين ريس كان لازم يكملها الدليل ويكتب بعض الناس مش تبين على طول تحليل على طول العلاج يبتدي الاول بغيره السويتش وبعد ما نبدا ندي التجربه اللي هي بتاعت السيبر سويتشز وبعدين كرونس وبعدين كذا هو ما يمشي بالخطوات دي ولا دي القيمه الوحيده للتجربه دي العيال لما يجيلي الفريكونسي عشان تمشي الاول يحصل له بغيره سويتش وبعدين كرونس كونفرشن وبعدين بتعمل كونفرشن الاول سويتشز هو مش تبينها وبعدين كرونس وبعدين بتاعي بتاعي بتاخد شكلين الدين والدين كارتو بينا للتالي كافر لله وبينا للتالي وبينا يعني ايه العدل حتى كده بتاعي يعني كلمة من دي بتاعي بتاعي بعدين بقصد الكلمة بتاعي اه بس كده كلمة عدتها مش عدتها بعدين فكارتو بينا للدين والدين مش هادي يتغيره الهدوث اللي تشمل الهدوثية الآن بالفضل الوضع يوم جاري يتبين ازاي الأساس أولاد الثاني سيك الليل يعني الشرب الناس والضغط يعني مش أول أساس يوم يقول الثاني الأساس ما يمشي ومروش حق يعني لما بيحصل ثاني مثل الهدوثية الفضل نفسه نفسه يحصل مين الكاتب اللي خدش طب لو جيته بسرعه وقعدت طب ايه؟ الطب لكن بنصل إليه جهورة تنظم وهو عشر فنعبو 10 سنتي يزيد و 10 سنتي يزيد بسرعة بس على أسماء واحد فنوالج لكن أقول إليه قول عشر سنتي وليه أم تقالو الكونفرنس لما تبدي الكونفر تنصر فينك إنك تستعبي على عرض زي السوري تاخد عرضة باية تكون لديك وقفت كل ما تبقى بسيط تبقى تصدق على أقصى قصر وإلى الأرض تطين وهو أنقاض القضاء بقى لما لقيتش قول هذا الضغط إذا كان فيه حوالي جانب ما فيش كاف حاجات جديدة كتير زمان ما كانش فيه كاف فلقينا حوالي من ضغط إزاها وكتير إزاها وكتير عملت الدورة لسه السلام بالطيارات طب نيجي اللي أنت بتقول بقى عند ايه بتفيد عندك مانجل يعني انا عنده ايه مش شايف هو قاعد او انا عنده مانجل بس ما عندوش الاسباب اديله دايت ريتش انتلس اديله دراجي ولا ميلك اعمل طب اديله بوتين ولا تبعيته لذات احسن من صوت كده بوتين عشان ما اعمله قد فيتامين دي انجكشن تو هيلث الابزورشن في الكالسيوم بس لا لان معاه فيتامين دي ده اللي بيعمل الكالسيوم دي يوريك الكالسيوم اند اسيديفاين سورس تو هيلث الايرون دي يبقى الثلاثيه من الثلاثيات ده في محفوظ اختار الثلاثيه يبقى لو عندي كالسيوم مع فيتامين دي مع اسيديفاين سورس ليه تدي فيتامين دي الابزورشن يبتدي اسيديفاين سورس وهيلث ايرونيزيشن انت هنا خلي بالك لا لا انت انت ذا كوز السبب الكريم عليك ده السبب دي الجيه عليك تمام يبقى ده الفريق التوتال كان الحمد لله كان وبرضه عايزين كمان ان انت انك انت تقرا يعني ديجرام وبعدين بعدين الكمبيوتر انت كل شيء وبعدين بقول مفيش معلومات ناقصه انا في حاجه من الكتاب القاري وبتقول في حاجه في معلومات زي يعني اللي هيديني كتاب هيديني حاجات مش هي هتعدي معلومات اكتر وطبعا طبعا مش هتكلم على الجوبلايزيشن وموضوع الرؤيه ونعملها مع بعض كده نحفظ وعليها كاس وهتبقى نبص عليها بجد الكرة الثانية. سكن كرة الكرة جنجلان الثاني. نقول ده موجود فين؟ هنطلع بقى تاني اكتر بتاع جنجلان الثاني. يعني من اوبتي الثاني اوبتي الكلام ما اوبتي الثاني. من اكتر بتاع جنجلان الثاني مش هنطلع اوبتي. ليه؟ الكلام ده مش شغال. النيزل فايبر بلوك السنتر فايبر بلوك ايه؟ حتى الكروتين بتاع الفيجن عندي راي فيه يعني ليه تفسير طبعا الكروتين بتاع سي ان اكس هو اللي صعب يعني تفسيره صعب بس مش موجود في اي تكست بوك روما دلوقتي تعافي الله هو اللي بيدي تفسير لهذه الكروس مفيش ولا تكست بوك في الدنيا كان بيدي كروس مع اقل من قال ان انا لقيت الدنيا مفهومه غلط ولا انا هقول لك ما عنديش وقت دلوقتي لما اقول الكروسنج اللي هو سهل بتاع الفيجن ده سهل قوي ده انا اشوف وجوده كتير لكن انت لما بص الشمعه كده صح الشمعه دي بيطلع عليها صور فين؟ صوره في النيجر اللي هياخد في ارض والصوره الثانيه لما تدخل تجيب كده تقع فين؟ تنفع لا يبقى صوره فين؟ نيجر وصوره فين؟ دمتو. طب انت عاوز تشوف شمعتين على جمعة لازم توديهم نفس الكورس فعشان كده النيزل بيروح ليه؟ نيزل بالكورس عشان يروح بده معاه الدمتو بيروحوا نفس الكورس بس انها يشوفوا شمعة واحدة ومعدولة متسوية يبقى ليه النيزل بره الكورس لنفصل الصورة تقع في النيزل في العين دي تقع في الدمتو في العين الثانية فانت عندك صورتين صورة في النيزل صورة فين؟ تنفع انت عايز تشوف؟ لازم تلمهم في كورتكس واحد عشان يعمل لهم ريوجن مش هقول لك دي واحدة كورتكس واحدة كورتكس عشان يعمل لهم ريوجن زي الدكتور كان بيقول لنا احنا اطفال سعيد اللي عنده شقة في المعادي وشقة في مصر الجديدة وفتحهم على بعض اسمع وزع على بعض ورا بعض نفس الفكرة ازاي صورة هنا وصورة هنا وتعمل لهم ريوجن تبقى كويس يبقى لبس الغباوة يبقى لازم عشان مش السعيد بس الغباوة في النقطة مش الغباوة في الطعام ده غلط لأن أنا فكرت أنا قلت فكرت مش عاوز تنبيه ولا في الفكرة معايا؟ يبقى الصورة كمان بتقع في عين على مين؟ على الميزة في عين ثاني على مين؟ فلازم نموت في وقت الصورة عشان نعمله عشان الميزة بيقف وما قلت من قلت عليها طب ليش التنفع بيقف الميزة ده بقى هو مين أكثر من الميزة الغالب الميزة بل أقرب هو الكروس مش الأبعد الميزة الكروس مع السيرفس كده تاني التنفع بيقف الكروس فلت أولا نيروس بيقول الثاني فلت أولا نيروس من جيران الثاني عندنا كام أوبتك أوبتك نيرس أوبتك بلازما أوبتك بلازما أوبتك بلازما هنا بيشتغل كأنه لأنه ليه؟ لا كده طبعا في كلام فايلر سبحان الله واحد سنة عشرة مليون فايلر كل يوم في الدنيا حتى رهيبة أحسن مولي ديسكريميشن موجود في ريتنا أحسن ريتن في الدنيا مولي ديسكريميشن رائعة لنا واحد واثنين من عشرة مساحة صغيرة انت عارفينها فايلر منها واحد اثنين من عشرة مليون فايلر سبحان الله تيجي هنا بنتكلم عن اوبتيك نيرف ايه التعقيد اللي هتقوله ان دي كام فايبر؟ 1 من 10 مليون ايه التعقيد اللي هتقوله عن اوبتيك بلازما؟ ان النيزل فايبر كروس والسنتر نو كروس يبقى هنا صح ان النيزل بيروح مع السنتر وبيروح للفايبر عشان نلم الصورتين في كورس واحد تعملوه كده بنيجي الاوبتيك بلاز ايه التعقيد اللي هتقوله عليه؟ الاوبتيك بلاز في فايبر هتمشي ميديالي تروح للميد بريد تحلل اللايت ويل اكوميديشن الجاسم تنتج بتاع اللايت في جاسم بتاع الاكوميديشن في جيم كله في جيسة فيها وجهة تانية الدايركشن او ايضا لما تفرع الاجراء على كل كل شيء ده الناس كده على تعمل كده انت ما خدش بالك انها حركة صعبة وهم مش كبيرة بس انا فاهمها ازاي بتعمل الباي دي ليك يمين وبعدين شمال بتحرك العين دي انهي انهي لسه لا ترى لا ترى الباي دي ادوس عشان بيعمل الاعصاب والثانيه مين اللي لسه الباي دي ده مش نفس الاعصاب ده لازم سنتر يشتغلوا مع بعض. لأن مش نفس العصب النير ريسبونس لوسائل حاجات كان بيعملهم عصب واحد بصوت حلو ولا رقم. لما هنا دي اصعب حركه زي الشمس، لان الحركه لا تقدر تسمعها الا رجلك، هتموت معها عصب ونص يعرف انت يعمل ايه. يبقى رحنا كده الاثنين راحوا نقدر نخليهم دلوقتي 100 جنيه ورحنا ليه؟ الاثنين اللي جوزوا بيسافر ويسافر ويسافر. فنروح على القطار ولا هنسافر؟ عايز تسافر ليه؟ ان دي لو الناس بتطلع الصوت او الناس بتطلع ليه؟ مين يحدد الصوت ليه؟ الارض. فلازم في حاجات ثانيه واحد جاي هيكون فرنس وين؟ فرنس. الفرنس ده اللي هو مين؟ اللي هو الثيرد اوردر نيورون اللي اسمه لاترال ليبرال بارتي. خليكم عارفين بتاع الجيل اللي اسمه بيجي اللي بيبقى هنا محفوظ ما تغلطش. بره بره بره واللي بره هو عارفه كده بس. ما تغلطوش. مين ميديا ومين لاترال ده؟ لان دول اللاترال ليبرال بارتي والليبرال بارتي نيجي بقى احنا عندنا دي هناخد عندنا في الطرف اللي يحتاج رؤية اليوم في ست رياض في ست رياض ست حتى في كل صور ست رياض حتى اخر صور اتكلمنا على جنرال ستيشن كان كورس الدار وكان ست رياض كان ست رياض اللي هم عاملين الكولر كل كولر بتكون تحتاج مين ما عندوش كولر وعنده شوية خلايا مبعثرة ثلاثة في الاسي لا فرد ستة في القدرة. أنا معقب في ستة حاصل. تحفظها من هنا الفيديو التركيز. من هنا ممكن تكتبها بزيت من هنا. إذا رأس كتابها تكتبها في نص ساعة وعمر ما تجمعها. لأنها مكتوبة حلوة أوي. خدها من هنا ولو جيت معايا مرة في نفس ده رغم مرة من نص ساعة حلوة جدا. يا ريت لو كتبت الصفحة دي كاملة مظبوطة وما تلخبطش بال 10 دقايق. نيجي بقى فيجوال كورس. قلب بتعلينا فيه برايمري وفي سكندري. نحن نشارك الدواب بالبرايمري. مش كده؟ ونختلف عنه في اننا عندنا سكندري. البرايمري موجودة في الناحيتين. انما السكندري بالدوميننت سبيسيس. علم في احنا مشترك مع عندنا بس ما عادش الدولة برايمري وبرايمري فايلز لما السكندري ناحية واحدة بس الدولة خلاص ده انا رايت هاند في الامين الدولة الكبيرة مش بس وهذا ليه كان ده برضه برضه اللي لفت هاند التاريخ في منها مرض غير نيجي بقى البرايمر ميديو ليه ايه اللي هتموها ليه سمنتين يسموها الاسترايت كوركس انا لقى بلاس محلية استرايت هي الخطاط هاي استرايت طب حاليا بقى السكندري يسموها فيري سترايت انها محوطة الاسترايت من فوق ومن تحت ولكن وفيها بعض غرامين يعني ده واحد غرامي مش من التاك بوكس ده العقل ده طب فكر كل جزئيه لوحدها زي كده يعني اجمعه كلهم ضرب واحد طب ايه لما اطلع كل الرسومات دي افضل كده ممكن يستوي تعمل له بند ايه قصدي مصدر للتاك وهي ده حلو طبعا طبعا خلاص دي اسمها سبرايت حتى خططتها اللي حواليها ليه سموها فيس سبرايت؟ حواليها من كل اتجاه زيرو لابري عندي دي ايه يا 17 دي سموها ايه ده؟ 18 و 19 بس بقى اللي جاي ليه ليه 30 نرجع تاني بقى هنا لما بعض يا سبرايت ايه؟ شفت العمود على السكرايب فيشر الجميل هي ذات الضغطين في القاطس وفي هنا حيوم ميديا دي عشان عندي تأمل خاص فيها العبد الله ده الضغطين في القاطس صورة كده اهو فكرة تبقى محمية عبدة لو حطتها هنا ولا حطتها هنا عشان كده هي مقولها ميديا يعني فهمت الغرض هو ما تنساه لو ربطتها في هنا في الفكر ان عندنا تو تشويس اذا نخبيها جوه فيديو الاريا حاجة بس شوف فيها ولا مختار اقرا اللي هو عندي على الاساس خرج اللي هي خبيها جوه خبيها الاساس الاورجنايزيشن فيديو توبيك ريبريزنتيشن الماكينه اللي هي احسن حته تشوف فيها ده واحد وزيرو الباقي موجود انتيريو انا عبرت على الرسمه دي ترجع على اسمه ايه ازاي ده ولا الماكينه موت وصيرو انما ازاي البريفيو بتاعتي اللي موجوده مور وصيرو دي بقيت نازل عندها رسمه واحده خد بالك انا عم بفصلك على ايه فكره الاوبتيكال دي ما انت بتتفرج على فيديو فوكس في اوبتيكال دي دلوقتي ده انا كده اتبسط قال لي عيني اهي كده ولا يجيب الكوكس ما تمشي لحد ما تجيب الباني ما بيروحش الكوكس على طول في فايبر يطلع لفوق وبره تنزل تحت ويتجمعوا مع بعض ده غلط رائع ان احنا لو جمعناهم كلهم على بعض خط خط شيلهم كلهم الراديشن ده دوت بوت اول ايدج وان بعض طلع شويه فوق شويه تحت وتجمعهم تاني عشان ما يبقوش ايدي حاجه رائعه خط اللي فكره اوكيبيشن وعبرت عنها بالنسبه لي. فقلت ماشي هنا روح وكول باي كول وبعدين كان جوني كول كنت كاتب كاتب على الاول دي الباص شطوره كول تعالى اوكيبيشن نص الفايل بتطلع سامبل قائد له ونص تاني بيروح الفايل ده برضه ست ليها بيعمل لنا عدد. اهم ليها ليها رقم اربعه الفايبر اللي جاي من نقطه جينيك للبادي رايحه ليها في بنتين اللي هي حوالين الكالكراين فيشر اسمها جينيك للكالكراين فايبر. تاني دي اللي هي يبقى اهم ليها ليها رقم اربعه. فيها نوعين من السيل سيمبليك سيل وكومبلكس هما ثلاثه سوبر شير واحده بس اللي هي الهايبر كومبلكس سيمبل وكومبلكس وهايبر كومبلكس. بص معايا هنقول يا رب جميل واسع سبحان الله. انت بتبص للخط ثاني في مستوى واحد انت لازم تستخدم ابسط انواع الخيال تركب خط متحرك في نفس المستوى يبقى انت بتستخدم الكومبلكس. خط متحرك في اكثر من مستوى المهمة للستيري فلوس تكفيه حتى الكومبلكس هو مش كبير اختصر شويه كويس خلينا نختصر. يبقى في كومبلكس سمبل وكومبلكس كولر زي رد الضغط فاكر وكل احساس واحد كولر مين اللي شغل الكولر تمبرشر فين كانت لانه ريبريزنتد اساسا فين الضغط يعني بروتوكولاتيك سنسيشن احساسات بدائيه الحته بتاعت الكولن ايه الحته بتاعت الكولن الكولن كلها حته واحده كولن ليه الكولن ده كام ليه من كل ده لا ايه كل احساس بمثل في الست ليه بالكولن كولن معروف صح ما عدا مين اللي مالوش سته الكولن شويه خيال مبعثره بين الاعمده عمل ايه؟ عمل دي كل الانفورميشن الراجل بيتكرر في هنا معانا اللي هي لينجوال بروتوكول لو لها ايكوال كومبينيشن تديها ايه دي ايه ايكوال كومبينيشن اهو ودي حاجه اللي انا متاكد منها ليه ما اعرفش والبيت والفورم والكلام ده كله نيجي بقى ديجيتال اسيشن ايريا اللي هي منطقه حاره اللي اسمها بي دي ايه طيب يبقى خطاطه انت الاسبايد الاسبايد انتيرو سوبيرو اند انفيرو فور كان ثلاث اركان بس سوبيرو انتيرو الاس انفيرو سوبيرو انتيرو فور الباشي ديتكشن اوف ذا نيتشر اوف اوشن تبقى فيها تعريف بقى على الطرق كده يقول لك لكن انت شايف ايه؟ احنا نتميز على الكبار ايه؟ هو الوقت عنده مش واضحه قوي زي ما احنا قلنا ده ايام بيكتب بيه على الواد بيرو بتاع الوطن ده نفس الشيء بس هيكتب الاحمر ده تي بي ده مش عارف امبليفاير الحمار بيبقى شايف برضه عنده دي كوميدي بس مش بالطريقه دي يعني هو اللي بيعمل نفسه وظيفه بطريقه بسيطه خالص دي على الصح الحمار هو صاحبه يعني بتتعرف على وطنها بالآخر حاجات بسيطة لما احنا شوفه في السكينة هيعرف الوقت ايه ده اللي انت شايفه بالضبط حتى لو انت قالي راح تقولي لا رابط يا آية رابط بتاع يعني فاهم حمار صح مش فاهم عليك ايه يعني ايه حاول حمار يعني ابو احنا ده طيب الفيجوال اورينتيشن اند بيست بيرسبشن اللي هي الورد خبر الابعاد بالضبط لكن لازم يمثله في الكورس التحليلي مش فاكر كوبريزيشن زي ما قلنا لكن ده هو اللي بيحصل بس انا مش عارف انا وانا معتذر انا كنت متفاوض ان انا المخطط عن خطط. الجنب فرع النيجل والنيجل على هما بقى سؤال ثالث، طب الاكسيد ده ايه يعني؟ مش الاكسيد ده رايز تاخد عينه رايز، بتاخد النص السيلفر بتاع نفس العين السيلفر والنمره بتاع العين الثانيه عشان تسموه فيوجن. عشان كده حتى يسموها عين ساعات بلاحظ تيك توك اوكسيد بتاع العرق في الانيريا. يعني كل اوكسيد تلقائي بياخد نص الجير، النص السيلفر بتاع العين دي والنص النمره بتاع العين الثانيه، وعامل ابيض خد الابيض والمخاطر خد المخاطر. تمام يا صاحب ايه؟ بياخد السيلفر بإبسي الأصل والنيجر أوبي قاطر أصل. ومسألك ليه؟ إن الصورة الثانية وضحه صورة بتقع على النيجر بتاع الإنجي وعلى السيلفر بتاع الإنجي وعلى الشيلفر واحد يبقى السيلفر مع السيلفر الواحد والعكس لا. ده بقى اللي هو الأي فيجوال سين ستريشن اوعى تشوفوه غلط وعلى السيلفر هو عشان ده من تحت غلط؟ لا. اوسع ممكن تنفر سين ميدالي 60 تحت 80 فوق 50 ده كده عليه عمل ثاني عشان تبقى عندكم ليه ده لو اوسع سين ده بتستخدم وان اوبشن لو الاوبشن ده بتقيس الفيجن وان اوبشن وازاي نقيس ونعمل ايه؟ خلي الشخص غير العينه بعدين اهو ده هو الاوبجكت اهو يعني اختار الوقت لازم اوبجكت في الاي المريض يثبت على عين الطبيب ما يحركش عينه اول ما يطلع القلب يزيد يقول لي ضعف ضعف احسب القلب ازاي؟ القلب ثلاث نقط قلب الاوبجكت وعين المريض الفيكس بوينت هي عين الطبيب القلب ثلاث ايه؟ انما لو لعبت من هنا لما يظهر ضعف ضعف تحسب القلب ازاي؟ 60 وعندهم طريقة عنده صعب دي بتاع كومبانتيشن تنسي احنا بنواجه صعب ده في طريقة احسن بقى اللي قال اكثر صعب اذا الاستراحة الحمد لله الكومبانتيشن تنسي معنا بس استبدل الكومبانتيشن تنسي قال لك ايه شاطرة تنسي ايه ايه كفار تحت شغالي بيت الخبار بلو ان عدد البلو كروم اكثر من عدد الريكتور اكثر من عدد الريكتور ايه بقى فيديو ليجن هنعمل ليجن في مايا الاوبتيك وعند الاوبتيك والاوبتيك وعند الاوبتيك راديشن وبعدين اوبتيك الباص بص معايا اللي ابيض بنفس الصفحه انا عاملها في السين السين الابيض يبقى سليم اللي منقص ده كل الفكره اسمعني قبل ما نقرا ان احنا بنعبر عن المرض من وجهه نظر المريض وليس من وجهه نظر الايجا يعني سبورت انا برضه عندي الحته السيلفر دي من هنا يبقى العيان هيجي يقول لي انا بايظ عندي السيلفر ولا مش شايف جوه فلما تلاقي الليجن اتعور السيلفر فايبر هتسميها ليجا الانوبيا والعكس العكس لو اتعور الليجا الفايبر اللي العيان مش شايف فيعني هو مش شايف المرض يعبر عنه كلمه دي مهمه جدا عارف ان الشرح ما يقولهاش الطرق صعبه تماما في كل مثال المرض يعبر عنه ويسمى من وجهه نظر المريض وليس من وجهه نظر الليجن بس كلمة بسطرة وتختلف للسرية العكس لو بعض الميزة يبقى المرض بشكل بس تنفى الشيء بس كده في استمرار وقت لو ما عنديش فرق انا غنزتها في الكيلو هو بقى واحد ده انا الكسور حد راح ليجي ناحية على الشمال لو ورست اللف قلت الزياد ده مرض تنفق بياخد وقت الزياد طبعا ممكن ياخد يمين او الشمال هنا بالنسبه لي انا بديه شمال لو بقى عندي لوك اوف هنا وحصل كل ما جبنا يبقى عندي بلايند اوف لوك اوف ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه طب هو رسم الناس داون ده عرف مدى حجوم يعني لو قابلتين ده حاجة ايه بقى الناس ده عقلان اما عندي تحت الميزة دي السبب هو وهو فما الطاقة اللي قلت بها الطاقة اللي قلت بها لما تعمل ريجريشن شويه تقعد اوفر وتصوم تطلع فوق يبقى هي هنا هيستغرق نص الاوبتي فقدان الاوبتي بتاعك بيجيب نص الريجريشن فنص النص ده وبالعكس اللي فوق الشفعه بتاعك واللي تحت الشفعه لا وفمرات تطلع يحول كتير وفمرات تطلع يحول كتير وفمرات تطلع يحول كتير وفمرات تطلع ده بقى ده كده بقى ده كده دي هي الوصيه دي اخر سؤال مهم اللي بيجي القراءه طبعا قبل الاخيره بعد كده بعد بكره يا ميدو ده كده ما نقدرش طبعا ده كده الامتى بتتسال يوما كيف هو العين الثاني ولكن مثلا قرر في وطن واحدة قرر للمخرجية يعني في كنون both eyes without double vision وهذه في العين دي هي صورة والعين دي هي صورة ومع ذلك من شخص وفين بيشوف صورة صورة للمخرجية لأبي في كنون two eyes and to see one vision قرر للمخرجية لأبي في both eyes without double vision without endorse أما ليه يستطيع عوضة الإخوان يعني فيه متطلبات عشان تحصل كلمة أول حاجة لازم الفيجوال فيد بتاع العين اليمين يتطابق تقريبا مع الفيجوال فيد بتاع العين الشمال يعني لازم العين اليمين تشوف تقريبا المنظر تشوف العين الشمال ده تقول يبقى فيه مرض مغادرات تريجريت اكتئاب يبقى كان ممكن ربنا يخليك ازاي؟ لا ده تريجريت اكتئاب دي ليها قرار كل حاجه تخلي لها هدف تعبر عن قرار الخالق سبحان الله عشان كده بقدر اديك مثال عدل البيض لما العصافير الرقم الواحد بتاعنا بعد؟ معاك؟ في أول فرد بأول فرد بأول فرد ان الكون يبقى فيه بعض التغيرات في الايه؟ الثاني. طب نيجي للايمج ده. لازم الصوره في العين اليمين تتطابق تقريبا مع الصوره اللي هي الشمال. ده تو ايمجز بعض بي ار ان دي. لما شخص مثال عكس ده جاب تفهم ايه كده؟ لما انا واحد شلت لينز العين عندي وانا بقدر اجيب ايه؟ بقت كل الفرصه دي مختلفه تماما عندي. العين هتكون شخص كبير وعين هتكون شخص صغير فقط. مش بقول تنبقى مفهوم ولا كده؟ لازم تقول انك تبقى ده بعض. عشان كده لو في اختلاف رهيب في جلسين فرض الانسان لازم تلبس الصنطره تطلعه عشان تشوف صوتين. لازم تقول انك تبقى تقريبا زي بعض. الموضوع ده يعني ده تقول انك تبقى فول الدور كورسبوندينج بوينت. خلاص كل دور كورتيكال سيل بياخد السنتر من ناحيه والكورتيكال سيل اللي ما فيهم بيتوقع عليها. النقطه دي صورتها وقعت على تنسر فين هنا وميزر فين هنا. لازم نلموها مع بعض كورتيكال سيل واحده عشان نشوفها بوقع. يبقى ده تو ايمجز مفهوم ان تو كورسبوندينج بوينت. مين هما تو كورسبوندينج بوينت؟ اللي هي التنسر معا. يبقى دي مشكله الشخص اللي عنده حرق لازم تدربون على الصورة بتاعت اول تمرينها. لا يمكن يشوف صورة. يعني انت ليه لما تفتحوا عينيك كده بقصدين ان الصورة وقعت على نقطتين مش مطولتين. كل نقطة في الصورة ما وقعتش على كل سيلز اللي بنروح وراهم كورتيكال سيلز في الحلم وبروح بعض. فهو يقع على كورتيكال سيلز ده فيبقى التمبرال سيلز. التمبرال واحدة. ليه ده؟ ويتجمعوا جوا كورتيكال سيلز في الحلم. لكن ده مش شرط عشان تسأل الاسم بشوش واحدة. ده شرط. شرط مرة خلاص طريقة حلوة. شرطين مرة. شرط اللي بره فيه تكون فيه بانك وغيرات الوليد والسلام. الشرطين اللي بره الانجز. الانجز جوه. لازم الطول انجز يبقوا مين يا الانجز. كده هنفعش كده. عين شرطة. شرعة فيها شرعة جارة فيهم شرعة. لو في اختلاف قوي في تركيز فيها ما هنفعش. لازم يقرأ ويقرأ الثالثة على كل كورسبوندينج بوينت. اللي هما كل كابتن جروب وراهم كورسبوندينج بوينت. فيدوكسي ديبريال سنسيشن. التحفظ طبعا انها ضمن بلاجة تو اي يبقى ليك كواليتير تو بوينت عشان يتكلمش زي بعض. لازم ميبقاش في حول العضلات اللي هي الاكس او الماضي اللي هي بتنفع فيها. ده بس. نيجي الاوزان طب معين واحدة من غير اي شروط هتشوف صورة طب مية عين واحدة تشوف صورة دي بقى العينتين لو قلنا عين مش كل شروط حتى في الاخر تشوف صورة معين واحدة واحدة مستغنى على نفسك ومن غير اي شرط هتشوف صورة مو في حاجة وكان ممكن ما تتعايش ربنا وتصلي لنا العين دي. والشيخ ابو ظبي غريب كان هيبقى اللي عنده عينتين ولا مش شكله وحش. ده اللي عنده ست صوابع احنا خدنا على خمسه في ايه اللي عنده سته مش اي حاجه. جاست المخرج على سالوك. فبقى الشكل غريب. انما كان ممكن تقول لنا 40 واحده يعني بس ده هو ده ما كانش في دماغي. يعني دي ما بتقلقش ان العين دي هتحطها فين؟ ده السؤال ده تعريف رهيب فين السؤال؟ مش فين الإجابة؟ فين السؤال؟ السؤال ليه؟ بعين زيادة وكذا شرط وبالآخر صورة. عين واحدة توفر معين ومفيش أي شرط مكتوب. لو بصت خطة لقينا فيها وتقع في دقيقة يبقى لارجر فيجوال في 100% ليه ربنا ما عملوش متفوقين كلام المتفرجين؟ أنا بقول فيهم يدوك دقيقتين لارجر فيجوال خلاص ايه اللي حصل لك كده بعد كده. تاني حاجه ان الديفكت الواضحه الكوريت على الارض في نقطه ديفكت كده ايه في نقطه ما بتشوفش اسمها لما لما بيقع الزايد فوق في عيني اليمين تاني جاب انه وجهه لا يقع الزايد فوق في عيني الشمال. يعني الزايد فوق في عينتين ربنا مش عاملها مطولتين. طب يبقى ايه اللي هو طب ليه دي هي دي اللي صوتها بيروح على بال فتره مش شايف بس هي على حته سليمه شايف بس النهايه تلاقي كويس فمش حاسس وجود ايه جاسم وده انا متوقع سؤال محدش ده ايه المفروض انا الناس اللي ايه ايوه دي مش هتتوضح دي لما تروح فجاه كده هي حته دوره في الاسعار دي ايه ربنا رحيم حتى اللي ما فقدوا عين مش قادرين مره واحده مره ان العين فيها ان سيستم ممكن تغير لان تتحرك حركه يا اما سريعه جدا لان ما تثبتش حاجه ابدا على الجرس ده فحتى الناس اللي عندها عين واحده لا طلقه بدون الجرس ده السيستم ممكن تستعمل حاجه ثانيه ومش ثابته ليه انها تخلي الجرس ده حتى بعين واحده ما تعرفش عايزه العين ثابته الحاجة بيجي تتحرك في نفس الاتجاه، خلينا نفترض شايفه من قبليه لما تشيل كده تلاقيه شايفه بعد الاداه بقى ان الجسم اللي بيتحرك معايا وجسم قريب عارفه كده بتلاقي في الحياه تفضل غريبه تفضل حتى عارف الشغل يمشي عكس الاتجاه طبعا اللي دي قوي تعمل معانا الأمر الشمس نعم يا رب حاجة رفيق ومرش ترسلين عليك يجيب السبب بيجا مين بحسين أفضل عين واحد تسرع جهة الله وإذا أنا لو عيني عندي عيني بس الشمال أنا جاي بالألم ده من الزاوية بينا العين الشمال شارك نفس الألم من الزاوية اليوم أدوى نفس الألم بس العين ده كان ده أكثر من يمين وده أكثر من الشمال لما تقفل الساعة إلى 60 دقيقة تنفصل الضربة بين الألم طلب الوحدة يقدمها إلى 60 مليون حكم أحد ده بتاعني انا اللي انا طالعين طب كده عايز اقول لك حاجه هو في ثاني انا بقى الاثنين هو الواحد ده بقى هو الثاني ده بقى هو يعني يا ده يا ده يا تو انت على طول كل ده بقى في بروتوكول يا تو انت يعني عندنا كل ده انا بقى يا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ثم تتضمن تسلوني حتى أصغر طرف الشرق على رأس ونحن لا نظلم أحد احنا بقى بنؤذف فيش على أبعى الضوء على أقرى الضوء على الضوء ستة لأس فمفروض تعبتك كده من فوق بعد مفروض لأنا تضيق صوفه الله فالسلمان الصحيح حتى لو قرار العرب في الثلاثي يبعثوه صغرات خاصة الضوء في الشرق نظر بقى فقط يوم هو كانت اختبار الله صلى الله عليه وسلم فقال لي فتح عن ايه؟ ايه فقال لي ايه؟ ايه لي عن ايه؟ ايه فقال لي ايه؟ انا حيث انا مش شايف حيث انا زينا فانت ايه انا فقال لك تعليم ليه دي لحيث؟ ما تجعلش يا شوك الكبيرة حق اللي يا رب اه الكبيرة تبقى انت شوك اللي شوك لبعد 60 متر كنت واقف على الوقت فقالوا له انا بس ايه تعليم؟ وأنت على هو الجدة بس صار ما كان ينبغي أن يرى في الدرس يبقى حلو أنت يبقى جدته حالة فيه يعني أقول لك جدها جدت الله عارفة مش منسومة عرب منسومة بتتبع القواعد سؤال المزيد طب ليه هو صغيرة ليه ما يعملوش صف تاني على هو الجدة بس أقول لك الثلاثة على السنين يعني ليه أصغر دائرة لازم تقع الرواب كده من البعض كده ده أول بعض ما تستطيعش الأكوليشن نحن عاوزين نشوف حبة اللي عند الفيديو أكوليشن يبقى أسألك ليه أصغر بعض ليه أصغر صف على الرواب كده من ليه لازم نعلم على الثلاثة ساعات حتى الموضوع معقد ونجيب ملايا عشان يبقى ثلاثة وثلاثة يبقى حلو مش كده ده الصراحة مش كل الرواب كده من عشان تخش الاكوليشن. طب ايه الفرق في الاكوليشن؟ طبعا الدكتوره بيسموها دول اسم العابر النورين بقى لوحه الناس اللي بتبعتها لو حد ابدا يبقى الاليمنيشن اند كنترول اللي عنده اخطاء في الحراره ملح في النضاره يجيب الكبير مش عايز يوصل كده يقول لي كونستريكشن هو اللي بيخلي حته البطل احسن انما البيبولي بلديشن بالله ده استعمل بيبا الفاتو من يحصل سبيكال انكولاجيك تبريئي انما البيبولي بلديشن بطار الحتة الحيوة بلد ده في سبيكال ولا روبا ده عندهم بروكورا بتبقى لنس تعيبهم بلاك ما يدارش بالحاجة الوريوة وماكسيمم انتفوبيا سلطات ان في ناس عندها الفكس امراض فوبيا سلطات يعني بيبقى عندهم ماكسيمم بلديشن هذا الضفر الخوص ده عمل يجي عارض يوم بس انا في المرض انت لو عاني انت اصلا لجبت انت اصلا طلب على الله عليكم تبني الدول سيكتر تطلع لي ايه فارة للسبيلات فارة وطلع الدول تبني الدول ليكم تبني الدول ليكم في سبيكة للمصر تبني الدول الاسف اصلا كبير بطلع للمصر مصر معنا على البيت كل الثلاث وقالوا كل أمام رئيس يعني ده الكادي اللي هو القراءة في الجزاء العلاجي. انت لما تقرا وتنطق لقيت ما بين الكلمات فاضل جزء منها. اقصى حاجة تقرا بتاع الاثنين لثلاث كلمات الثانية. يبقى دي 120 كلمة في الدقيقة. عشان كده لما تلاقي راجل فايز بيكتب يروح ل 120 كلمة في الدقيقة يكون ده يكتب بسرعة شوية. يعني الكوردينيشن بسرعة شوية دي عشان كده دي اللي هو عليه. انت ما تقدرش تقرا اكتر من 120 كلمة في الدقيقة اللي هي 80 كلمة في الدقيقة. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ ويبقى الوعاء والتوفيق وطاقه الوصول. الله.